العرفي، لأننا حتى لو سلمنا بأن الجملة الشرطية تدل على الربط بين الجزاء والشر، حتى لو سلمنا بأن الجملة الشرطية تدل على نسبة تامة بين الجزاء والشر، مع ذلك لا نقبل أن يكون هذا الربط عارضا على الجزاء، محمولا على الجزاء، لا نقبل، لا نسلم بأن يكون الجزاء موضوعا والربط محمولا له، حتى لو قبلنا أصل دلالة الجملة على الربط، لكن لا نقبل أن يكون الربط عارضا على الجزاء. هذا الوجدان العرفي الذي ادعاه حفظه الله، هذا لا نقبله، لا أقبله أنا، ممنوع جدا. وذلك لأننا لو سلمنا بأصل دلالة الجملة السلام عليكم ورحمة الله على الرب على النسبة التامة، لو سلمنا بأصل دلالة الجملة على الربط والنسبة بين الجزاء والشر، لا محيص عن قبول أن هذا الربط عارض على الجزاء وعارض على الشر أيضا. لو قبلنا بأن جملة، أو هذا لا يختص بالجملة الشرطية، أي جملة أي جملة من الجمل، لو قبلنا، لو تمت دلالة جملة من الجمل على ربط ونسبة تامة بين طرفيها، سواء كان طرفاها موضوع ومحمول كما في الجمل الخبرية، أو طرفاها شرط وجزاء كما في الجملة الشرطية، أو أي شيء ما يفرق، لا فرق. لو دلت جملة على ربط ونسبة تامة، نسبة تامة بين طرفيها، لا محالة هذا الربط سوف يكون عارضا على كل من طرفي الجملة، لأن الربط أو قل النسبة، النسبة تعرض على طرفيها، النسبة القائمة بين طرفين عارض على الطرفين، كل من الطرفين يكون معروضا شئنا أم أبينا. هذا مو قضية وجدان، هذا أمر واقعي، النسبة متقومة بطرفيها، ومعنى التقوم أن النسبة عارضة على طرفيها وطرفاها معروضان لها، كما يتقوم العرض بالجوهر، معنى التقوم هذا أصلا، النسبة لا يمكن لها أن لا تتقوم بطرفيها، إذن لا يمكن لها أن لا تعرض على طرفيها، عروض العرض على محله، على ما به قوامه، لا طريق آخر. هذا ليس أمرا استظهاريا عرفيا حتى نقول الوجدان العرفي يشهد بأنه حتى لو دلت الجملة على الربط والنسبة التامة بين الجزاء والشر، لكن وجداننا يحس بأن هذا الربط ليس عارضا على الجزاء. فإذا قبلنا بأن الجملة تدل على الربط وعلى النسبة، هذه النسبة وين؟ متقومة بماذا؟ أليست متقومة بالجزاء والشر؟ إذن فهي عارضة على الجزاء والشر، ولا إذا هي مو عارضة على الجزاء والشر، ما معنى تقومها بطرفها؟ ما معنى تقومها بطرفها؟ هي عارضة، هي عارضة على الجزاء وعارضة على الشر، لا محيص عن قبول ذلك. هذا هو شأن النسبة التامة، شأن الرب دائما. مثلا افرضوا، دعنا عن الجملة الشرطية، لنفترض أن الجملة الشرطية مثلا لا تقبلون أنها تدل على الرب، لكن الجملة الخبرية فتقبلون أنها تدل على الرابط والنسبة تامة بين موضوع المحمول، أليس كذلك؟ زيد قائمون، هذه الجملة، هيئة هذه الجملة، هيئة الجملة التامة تدل على ماذا في رأيكم؟ أليس تدل على النسبة التامة بين الموضوع والمحمول، بين زيد والقائم؟ خذ هذه النسبة، هذا الرابط متكون بماذا؟ قوامه بماذا؟ بطرفه، بالموضوع والمحمول. يعني شنو قوامه؟ يعني هذه النسبة عارضة على هذين الطرفين. إذن هم الموضوع وهم المحمول كلاهما معروضان لهذه النسبة. بعبارة أخرى، عندما نقول أن جملة زيد قائم تدل على النسبة التصادقية التي تقدم الكلام عنها في بحث النسب، في بحث معاني الحروف وهيئات الجمل، هناك مفصلا ذكرنا، وهو أيضا ذكر، هو السيد هاشمي ذكر مفصلا هناك النسبة التصادقية. خب النسبة التصادقية التي تدل عليها هيئة جملة زيد قائمون، هذه النسبة ما معناها؟ معناها نريد أن نقول أن هذا المفهوم وهذا المفهوم متصادقان، مفهوم زيد ومفهوم قائم متصادقان، إذن فالتصادق عارض على كلا المفهومين، التصادق عارض على كلا المفهومين. بعبارة أخرى مرجعه إلى أن نقول مفهوم زيد يصدق على كل ما يصدق عليه مفهوم قائم، ومفهوم قائم يصدق على كل ما يصدق عليه مفهوم زيد. فالتصادق أمر عارض لا محالة على الطرفين، لأننا قبلنا أن الجملة تدل على التصادق، تدل على الربط التصادقي، أو قل على النسبة التصادقية، وهكذا الأمر في سائر النسب التامة. إذن في المقام أيضا كذلك، المقام لا يشذ عن هذه القاعدة، هذه النسبة التامة القائمة بين الجزاء والشر، والتي تدل عليها الجملة الشرطية إما بهيئتها أو بأداتها، على كل حال هذه النسبة التامة عارضة على كل من الجزاء والشر، لأنها متقومة بالجزاء والشر، إذن فهي عارضة على الجزاء والشر. كيف تقولون أننا حتى لو سلمنا بأن الجملة تدل على الربط لكن لا نسلم أن هذا الربط عارض على الجزاء؟ كيف لا نسلم؟ إذن ما معنى أن الجملة تدل على الربط؟ الربط هو ليس له كيان مستقل، الربط متكون بطرفه، الربط معنى حرفي ليس معنى اسمي مستقل، ومتكون بطرفه، معنى التكون بطرفين يعني عارض على الطرفين. إذن الربط عارض على الجزاء وعارض على الشر أيضا، ليس فقط عارضا على الجزاء، عارض على الشر. يعني قول القائل إن جاء زيد فأكرمه، هذا في الواقع يرجع إلى قوله وجوب إكرام زيد مرتبط أو مربوط بمجيئه، هذا مربوط مرتبط، هذا الرب عارض عرضة وحمل على وجوب إكرام زيد، وعارض على الشرط أيضا. يعني يرجع إلى قولنا أن مجيء زيد مرتبط بوجوب إكرامه، له ربط مع وجوب الإكرام، هذا مرتبط بذاك وذاك مرتبط بهذا، هذا لا محيص عنه. غاية الأمر أن هذا الربط الذي تدل عليه الجملة ويعرض على الجزاء ويعرض على الشرط أيضا، إن كان ربطا توقفيا كما قال سيدنا الأستاذ الشهيد، خب الربط التوقفي يستلزم المفهوم، يستلزم الانتفاع عند الانتفاع. إن كان هذا الربط من نوع الربط التوقفي، يعني قولنا إن جاء زيد فأكرمه، إن كان يرجع إلى قولنا وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، أو مجيئه يتوقف عليه وجوب إكرامه. لو رجع إلى هذا فهذا يدل على المفهوم حينئذ كما شرحنا. أما إن لم يكن هذا الربط ربطا توقفيا، بل كان ربطا استلزاميا إيجابيا، يعني قوله إن جاء زيد فأكرمه بمثابة قوله وجوب إكرامه يوجده المجيء، يوجده المجيء، أو المجيء يوجد وجوب إكرام زيد، خب هذا هكذا نوع من الربط لا يستلزم المفهوم. المجيء يوجد طبيعية وجوب إكرام زيد، لكن قد يكون شيء آخر غير المجيء أيضا يوجد طبيعية وجوب إكرام زيد. المجيء يوجد الطبيعي من خلال إيجاد فرد من أفراده الطبيعي، شيء آخر غير المجيء هم يوجد الطبيعي من خلال إيجاد الطبيعي بفرد آخر، لا يتناسب فلا يثبت المفهوم. هذا بحث آخر، أن الربط إذا كان هكذا فيثبت المفهوم، وإذا ما كان هكذا ما يثبت المفهوم. لكن أصل أننا لو قبلنا بالربط إذن فلا بد من أن نقبل بأن الربط عارض على الجزاء، هذا مسلم. يعني أنا لا أفهم ما معنى هذا الكلام، أنه لو سلمنا بدلالة الجملة على الربط لكن لا نسلم بأن الربط عارض على الجزاء، هذا لم أفهمه. لابد من أن شأننا في سائر الموارد، في كل الجمل التي نقبل بدلالتها على الرابط وعلى النسبة التامة، لا محيط عن أن نقبل بأن هذا الرابط هذه النسبة التامة عارضة على الطرفين. كيف نفكك بين المطلبين؟ نفكك من جهة نقبل بأن الكلام يدل على الرابط، من جهة أخرى لا نقبل أن هذا الربط عارض على طرفي الكلام. إذن هذا الربط وين؟ أين هذا الربط؟ إذا لم يكن عارضا على طرفي، إذن هذا الربط أين؟ هذا المقصود أنه يمكن حلب أن الربط هنا ربط استلزامي وليس ربط توافق. لا يقول لا أقبل أن الربط عارض على الجزاء. خب عارض على الشرط تقولون. الربط الاستلزامي يعني النوع الثاني اللي قاله هو أنه الشرط يكون بمثابة الموضوع والجزاء يكون بمثابة المحمول والرابط نسبة بينهما. بالأخرى أيا كان هو الموضوع وأيا كان هو المحمول، إذا قبلنا بأن الكلام يدل على ربط بين أليف وباء، إذن فلا محيص عن أن نقبل بأن هذا الرابط يعرض على أليف وباء. وفرض كونه ربطا لا بد من هذا. هنا أيضا كذلك، إذا قبلنا بأن الجملة تدل على الرابط بين الجزاء والشرط، فأيا كان هذا الرابط استلزامي توقفي، لكن ما لنا شغل به الآن، لسنا بصدد ذلك. أيا كان هذا الربط، إذا سلمنا بأن الجملة تدل على ربط بين الجزاء والشرط، كيف لا نسلم بأن هذا الربط عارض على الجزاء؟ إذن هذا الربط عارض على من؟ هذا الربط لا بد أن يكون عارضا على محله، على الربط محله الطرفان. العروض هنا في مرحلة الدلالة التصورية والتطبيقية على حد سواء، يعني نثبت العروض الجملة. لا، من أين استفدنا على مستوى الدلالة التصورية، أو استفدنا ذلك على مستوى الدلالة التصديقية؟ الآن لسنا بصدد معالجة هذه النقطة. من أي على أي مستوى استفدنا؟ فليكن على مستوى الدلالة التصورية، أو فليكن على هو لم يتعرض لهذا. هو قال لو حتى لو سلمنا بأن الجملة تدل على الرأب حسب أي نوع من الدلالة تصورية وتفسيرية، لا نقبل بأنها تدل على أن هذا الرأب عارض على الجزاء. أريد أن أقول كيف نفكك بين المطلبين. أنا هذا إشكال. صير للموضوع محمولين. هو قال إنه جملة الشرط هي المحمول، جملة الجزاء هي المحمول. هو جعل نحوين. جعل نحوين. هذا انتهينا منه. النحوين بالأمس ناقشناهما. الأول نحو هو الموضوع والربط هو المحمول. بالنحو الثاني. بالنحو الثاني بالنحو الأول هو قال. قول جملة الشرط هي الموضوع والجزاء هي المحمول. بلي أعرف أقول هذا تقسيمه إلى النحوين هذا ناقشناه بالأمس، الآن لا نريد أن ندخل في ذلك. فليكن قسمه على نحوين وذكر أنه بناء على النحو الأول يتم المفهوم، بناء على النحو الثاني لا يتم المفهوم. فهذا المطلب ناقشناه بالأمس. مطلب آخر ذكر وهو أنه قال الوجدان العرفي يشهد بأن الجملة حتى لو كانت تدل على الرابط بين الجزاء والشر لكن هذا الرابط ليس من النحو شنو الأول الذي هو افترضه أن يكون الرابط عارضا على الجزاء، يعني الجزاء موضوع والرابط شنو محمول مشي ليس هكذا. أقول كيف يمكن أن لا يكون هكذا؟ إذا قبلتم بأصل دلالة الجملة على الرابط بين شيئين كيف لا يكون هذا الرابط عارضا على الطرفين؟ كيف نفكك بين الأمرين؟ أنا هذا إشكالي. لا بد من أن يكون الربط عارضا هم على الجزاء وهم على الشر أيا كان الربط، أيا كان الربط بأي نحو كان الربط بين الجزاء والشر بالآخرة الربط أمر عارض على طرفين على الجزاء. صحة النحو الثاني أن يكون جملة الشرط المحمول وجملة الجزاء المحمول. بالأمس هذا ذكرنا قلنا حتى لو تعقلنا، يعني نحن لم نتعقل هذا، أنا يعني ما تعقل أنه يعني شنو جملة الشرط تكون هي الموضوع في مركز الموضوع وجملة الجزاء تكون في مركز المحمول، يعني قولنا إن جاء زيد فأكرمه هي بمثابة قولنا ماذا الآن تقولوا لي. لكن بالأمس أنا قلت حتى لو تعقلنا هذا لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن إثبات المفهوم. هو قال أنه على النحو الثاني لا يمكن إثبات المفهوم، ناقشناه هذا. لكن أصله أننا أصلا تعقلنا هذا أو لا، هذا أنا كل ما أريد أتصور أنه كيف ذاك يمكن. الأول يمكن تصويره أن يكون الجزاء في مركز الموضوع ويكون الرب عارضا عليه، بحيث قولنا إن جاء زيد فأكرمه يرجع إلى قولنا وجوب إكرام زيد بلي مرتبط أو مربوط بمجيئه. هذا معقول أن يصير الجزاء في مركز الموضوع بحسب المعنى واللب ويكون الربط في مركز المحمول يعرض عليه يحمل عليه، هذا معقول. أما النحو الثاني الذي ذكره وهو أن يكون الجزاء في أن يكون الشرط جملة الشرط في مركز الموضوع وجملة الجزاء في مركز المحمول والرابط نسبة بينهما، خب قولنا إن جاء زيد فأكرمه يرجع إلى ماذا بناء على هذا النحو الثاني؟ عبروا عنه بتعبير آخر، يرجع إلى أي تعبير بمثابة أن مجيء زيد مربوط بوجوب الإكرام. خب مجيء زيد مربوط بوجوب الإكرام. خب مجيء زيد مربوط بوجوب الإكرام. بسم الله. إذا تصورتم هكذا خب الآن هنا تقولون أنه حتى لو قبلنا بأصل دلالة الجملة على الرابط لا نقبل أن يكون الرابط عارضا على الجزاء. خب مجيء زيد مربوط بوجوب مرتبط بوجوب الإكرام أو وجوب الإكرام مرتبط بمجيء زيد، الربط عرض على كل منهما. كيف لم يعرض؟ كيف لم يعرض الربط؟ لا محيص عن أن نقول أن من هالصوب جينا أو من هالصوب، من صوب الشرط لنا أو من صوب الجزاء، سواء قلنا هذا مرتبط بهذا أو هذا مرتبط بهذا، سواء قلنا هذا يوجد ذاك أو قلنا ذاك يوجده هذا، ذاك متوقف على هذا أو هذا مما يتوقف عليه ذاك، أي شيء قلنا بالأخير هذا التوقف، هذا الربط الإيجادي أو التوقفي أو الاستلزامي أو أي شيء، هذا عارض على طرفه. فأصل هذا الكلام أنه لو سلمنا بدلالة الجملة على الربط لا نقبل، لا نسلم أن يكون الربط عارضا على الجزاء، هذا لا يصح، بل لا بد حين من التسليم بأن الربط عارض على الجزاء وعلى الشرط معا، عروض أي ربط على طرفه. هذا الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة على ما أفاده حفظه الله هي أن ما ذكره من منبه على الوجدان الذي زعمه لا ينبه على هذا الوجدان ولا ينهض شاهدا لهذا الوجدان، فإن الوجدان الذي زعمه هو عبارة عن عدم كون الربط عارضا على الجزاء ومحمولا على الجزاء، هذا ادعى أنه وجداني. ثم ذكر منبهين على هذا الوجدان، المنبه والشاهد الذي أقامه لإثبات هذا الوجدان عبارة عن أحد أمرين، كلاهما لا ينهض شاهدا على هذا الوجدان الذي زعمه. الأول قال أحسنتم، يلزم لو قلنا بأن الجملة الشرطية تدل على أن الربط عارض على الجزاء ومحمول على الجزاء، فلازمه أن يثبت المفهوم لمثل قولنا إن تشرب السم تموت، لازمه هذا، لأنه قبلنا بأن الربط عارض على الجزاء. خب الجزاء هنا ماذا في هذه الجملة؟ تموت. إذن الجزاء نجعله في مركز الموضوع والربط هم عارض عليه، نقول موتك تموت، موتك معلق أو مرتبط بشرب السم، فيقتضي أن يكون له مفهوم، لأننا افترضنا أن النحو الأول له مفهوم، النحو الأول هو أن يكون الربط عارضا على الجزاء، إذن فيقتضي أن تكون هذه الجملة بمثابة قولنا موتك مرتبط بشرب السم، والحال أنه من الواضح أن هذه الجملة لا مفهوم لها، هذه الجملة لا تدل عرفا على أنه إن لم تشرب السم فسوف لن تموت، لا إجابة. هذا المنبه الأول. أقول هذا المنبه ليس منبها، هذا ليس شاهدا على ما يريد أن يقوله. نعم هذه الجملة لا مفهوم لها، نحن أيضا نقبل أن هذه الجملة إن تشرب السم تموت لا مفهوم لها، لا تدل بالمفهوم على أنه إن لم تشرب السم لا تموت، لكن هذا ليس عدم ثبوت المفهوم لها، هذا ليس شاهدا ومنبها على أنه إذن الجملة لم تدل على عروض الرابط على الجزاء. لا، الجملة بالرغم من دلالتها على عروض الربط على الجزاء، بالرغم من ذلك هذه الجملة لا مفهوم لها. ليش؟ أحسنتم، هذا أحد الأمور. الآن أقول أحسنتم، الجملة بالرغم من أنها تدل على أن الجزاء الربط عارض على الجزاء لكن مع ذلك لا مفهوم لها. لماذا لا مفهوم لها؟ توجد تفسيرات لعدم ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة. أذكر تفسيرين، أذكر جهتين أو سببين لعدم ثبوت المفهوم لهذه الجملة، رغم أنها تدل على أن الرابط عارض على الجزاء. الجهة الأولى أو التفسير الأول هو أن الجزاء فيها ليس عبارة عن الموت. عندما يقول إن تشرب السم تموت، الجزاء هنا ليس عبارة عن الموت نفس الموت، بل الجزاء عبارة عن الإخبار عن الموت، لأن الجزاء جملة خبرية. فقوله إن تشرب السم تموت بمثابة قوله إن تشرب السم أخبر عن الموت، أحكي عن الموت. فالجزاء هو الإخبار عن الموت. إذا كان الجزاء هو الإخبار عن الموت، هذا الجزاء عارض عليه الربط. هذا خلوه في مركز الموضوع، هذا الجزاء والربط جعلوه في مركز المحمود. يصير قوله إن تشرب السم تموت بمثابة قوله الإخبار عن الموت، الإخبار عن الموت معلق على شرب السم. فإذا انتفى شرب السم إخباري أنا عن الموت ماكو، أنا ما أخبر حينئذ عن الموت، مو أنه ما يموت. إخباري ينتفي، إخباري عن الموت معلق على شربك للسم. تموت يعني شنو؟ إخبار عن الموت ما؟ أنا قاعد أرتب الموت على شرب السم. إيه أرتب الإخبار عن الموت. ومو إنشاء. أرتب النتيجة. لا. هي الموت نفس الموت. على شرب السم. لا. لو قال قائل تموت أنت، هاي جملة ليست تدل على الإخبار عن الموت؟ إذن الحكاية هنا علقت على على على، ولا الجملة الخبرية إذا قلتم مدل على الإخبار والحكاية، إذا تدل على منجد إذا على الإخبار جاء يخبر، يعني يفهم الإنسان من الجملة الخبرية أن هذا المتكلم يخبر عن هذا الشيء. إذن فالمعلق على الشرط هو الإخبار عن الموت وليس المحكي الحكاية عن الموت. هذا هو معنى الجملة الخبرية. معنى الجملة الخبرية الحكاية عن شيئين، أليس كذلك؟ معنى الجملة الخبرية الإخبار. هذا يأتي طبعا سوف نبين، يعني إحدى المشاكل في بحث مفهوم الشرط هي هاي الجملة وأمثالها التي من الواضح أنه ما إلها مفهوم. هاي إحدى العقبات أمامنا في بحث مفهوم الشرط، سوف نواجه هذه العقبة. وهناك عدة حلول لهذه العقبة ولهذه المشكلة. أنا الآن أذكر تفسيرين حلين كما قلت. هذا أحد التفسير، أن يقال أن المعلق على الشرط في أمثال هذه الجمل التي يكون الجزاء فيها جملة خبرية، المعلق على الشرط ليس هو المحكي يعني الموت، بل الحكاية، الحكاية هي المعلقة على الشرط. خب، فقد يقول قائل بابا أنا أقبل أن هذه الجملة لا مفهوم لها، لكن عدم ثبوت المفهوم لها ليس شاهدا على ما قلتموه أنتم. هو أراد السيد أن يجعل هذا منبها وشاهدا على مدعاه، وهو أن الجملة لا تدل على أن الربط عارض على الجزاء. لا، فد واحد يقول لا، هذا مو شاهد على أن الجملة لا تدل على أن الربط عارض على الجزاء. لا، الجملة تدل على أن الربط عارض على الجزاء، لكن الجزاء ما هو؟ الجزاء الحكاية لا المحكي. هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني ما أشار إليه الأخ حفظه الله، أن يقال نحن نشترط في المفهوم ركنين. الركن الأول أن يكون هناك ربط بين الشرط والجزاء، نوع خاص من الربط. عندنا ربط التوقفي، عند المشهور الربط العلي الانحصاري. خوف هذا أحد الركنين. والركن الثاني للمفهوم هو أن يكون الجزاء عبارة عن الطبيعي للشخص. هنا الجزاء ليس عبارة عن الطبيعي. قوله إن تشرب السم تموت لا يجري الإطلاق هنا لإثبات أن طبيعي الموت، مطلق الموت، معلق على شرب السم، وإنما فرد خاص من الموت، حصة خاصة من الموت. فما يثبت المفهوم، رغم أن الجملة تدل على أن الرابط عارض على الجزاء. الرابط عارض على الجزاء، يعني الموت معلق على شرب السم، لكن أي موت؟ مطلق الموت؟ لا، الإطلاق لم يجري هنا لإثبات أن مطلق الموت معلق على شرب السم، وإنما فرد خاص من الموت، حصة خاصة من الموت معلقة على شرب السم، وبانتفاء شرب السم تنتفي هذه الحصة من الموت. فالطبيعي أن لا تدل الجملة على المفهوم، لأن الركن الثاني منتفي. الركن الثاني للمفهوم منتفي، وهو أن يكون الجزاء تمت فيه مقدمات الحكمة، وثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة ثبت أن الجزاء عبارة عن سنخ الجزاء وطبيعي الجزاء، مو شخص، مو فرد. بينما هنا لم يتم الإطلاق في قوله إن تشرب السم تموت، فلأجل هذا لم تدل الجملة على المفهوم. فلا تجعلوا عدم ثبوت المفهوم لهذه الجملة، لا تجعلوه منبها وشاهدا على مدعاكم. ليس منبها على مدعاكم، مدعاكم أنه الجملة لا تدل على أن الربط عارض على الجزاء، بدليل أنه هذه الجملة لا مفهوم لها. أقول هذا مو دليل، هذه الجملة لا مفهوم لها لأنه الإطلاق لم يتم في الجزاء، وشرط المفهوم أن يتم الإطلاق في الجزاء. فبسبب أن الإطلاق لم يتم في الجزاء لا تدل الجملة على المفهوم، رغم أن الجملة تدل على أن الربط عارض على الجزاء. إن تشرب السم تموت تدل على أن الجملة تدل على أن الموت مرتبط بشرب السم، معلق على شرب السم، رغم أنها تدل على أن الموت معلق على شرب السم، لكن لا مفهوم لها. ليش؟ لأن الموت لم يكن المقصود به طبيعي الموت، وإنما حصة من الموت، حصة خاصة من الموت معلقة على شرب السم، وبانتفاع شرب السم تنتفي حصة من الموت، فلا يفوت المفهوم. هذا ليس منبها وشاهدا على هذا المدعى. هذا المنبه الأول. المنبه الثاني هم نذكره، مكمل مناقشتنا مع السيد حفظه الله ورعاه. المنبه الثاني قال يلزم من قولنا بأن الجملة تدل على أن الجزاء، أن الربط عارض على الجزاء، يلزم من ذلك أن يكون التعليق لغوا في مثل الجمل الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، مثل قولنا إن رزقت ولدا فاختنه، لأنه لو سلمنا بأن الجملة تدل على أن الربط عارض على الجزاء ومحمول على الجزاء، فتكون هذه الجملة بمثابة قولنا ختان ولدك معلق على وجوده. ليش يصير؟ لأن الربط عارض على الجزاء، التعليق عارض على الجزاء، الجزاء الختان، فالتعليق يكون عارضا على الجزاء ومحمولا على الجزاء، فيرجع إلى قولنا ختان ولدك معلق على وجوده. وهذا قضية أشبه شيء بالقضية الضرورية بشرط المحمول. هذا يعني بينما من الواضح أنه هذه القضية ليست هكذا. أقول هذا بعد غريب جدا هذا الكلام. الجزاء هنا في هذه القضية ليس عبارة عن نفس الختان، وإنما الجزاء عبارة عن وجوب الختان. إن رزقت ولدا فاختنه، اختنه يدل على وجوب الختام. لو كان الجزاء عبارة عن نفس الختام بلي يتم كلامه حفظه الله، يعني تصبح القضية أشبه شيء بالضرورية بشرط المحمول، كأنه قال ختان ولدك معلق على هو الجزاء ليس عبارة عن الختان، الجزاء عبارة عن وجوب الختان، اختنه اختنه صيغة أمر تدل على الوجوب، وجوب الختان معلق على وجود الولد. خب هذا شنو المحذور فيه؟ أن يبين المولى حكما معلقا على موضوع، هذا فيه محذور، هذا فيه بأس، شنو بأسه شنو محذوره؟ لو قال إن وجد عالم فأكرمه ماذا تقولون هناك؟ يعني هذا كلام بشي يعني بحزادة، إن وجد عالم فأكرمه، وجوب الإكرام موضوعه هو العالم، يريد يبين أنه إذا هذا الموضوع تحقق هذا الحكم يترتب عليه. القضية ضرورية تصير بشرط المحمول، إن وجد عالم فأكرمه، إن رزقت ولدا فأختنه النفس. يعني كم يعني يرجع إلى قول اختن ولدك، إن رزقت ولدا فأختنه يرجع إلى قوله اختن ولدك، كما أن إن وجد عالم فأكرمه يرجع إلى قوله أكرم العالم، ليس لا يرجع إلى قضية ضرورية بشرط المحمول. نعم هذه الجملة أيضا لا مفهوم لها، يعني الجمل الشرطية المسوقة لبيان الموضوع أيضا نحن أيضا نقول لا مفهوم لها، لكن عدم ثبوت المفهوم لها لا لا لا تجعله شاهدا ومنبها على مدعاكم القائل بأنه الربط ليس عارضا على الجزاء. لا، الربط عارض على الجزاء، رغم أن الربط عارض على الجزاء لكن مع ذلك لا مفهوم لهذه الجملة لما سوف يأتي إن شاء الله، سوف نذكر هذا في أحد تنبيهات بحث مفهوم الشرط، يعني بعد أن نكمل إن شاء الله أصل مفهوم الشرط توجد تنبيهات عديدة لمفهوم الشرط، في أحد التنبيهات بالخصوص نتعرض إلى الجمل الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، وهناك سوف نثبت لماذا هذه الجمل لا مفهوم لها، لأن المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط، بينما هذه الجمل الشرطية تدل على انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، وانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هذا ليس مفهوما مفهوم المصطلح الأصولي، المفهوم المصطلح انتفاء الحكم عن الموضوع مع بقاء الموضوع عند انتفاء الشرط، هذا هو المفهوم. أما انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هذا مو مفهوم، هذا أصلا مو مفهوم، لهذا هذه الجمل لا لا لا مفهوم لها. وطبيعي إن رزقت ولدا فاختنه يدل على أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب الختان، لكن لا يجب الختان لا لأجل انتفاء الشرط، لأجل انتفاء الموضوع. خب واضح العقل يحكم بأن الحكم ينتفي إذا انتفى موضوع، هذا بعد مو مفهوم الصلاة. هذا تمام الكلام في المناقشة مع سيدنا هاشمي حفظه الله ورعاه. بعد ذلك نستمر، هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمرين اللذين قلنا أنه لابد من ذكرهما بشأن الركن الثاني. نحن قلنا الركن الثاني لضابط المفهوم نقبله، لكن نذكر أمرين بشأنه، الأمر الأول هذا الذي انتهى إلى الآن، ويبقى الأمر الثاني هم إن شاء الله نذكره غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وين الآن؟ بمشهد. مشهد؟ في مقابل مبنى المحافظة قنبلة مصنع كبير، والمفجر يموت. بحال يعني؟ هو يريد يفجر بس هو ما في. Thank you. يمتى هذه؟ قبل قليل. واليوم صار؟ مشهد مقابلة أكثر قليل.